وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا